سمعت. يقول السائل: من مراد بقوله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الواسطية بقوله ومعية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها؟ يعني أنها صفة حقيقية ومعه سبحانه، لكن ما معنى هذا الاختلاط؟ معية خاصة تقتضي العلم والإحاطة، هذا معنى وهو فوق العرش جل وعلا، يعني لا يجب نفيها، الله أثبتها، قال وهو معكم إلى ما كنتم، يعني معكم أتبع وأرى، معية صحيحة حقيقية. لكن ليس معناها كما يظن الجهلة من الجهمية وغيرهم الاختلاط، هو فوق العرش، أخبرنا سبحانه فوق العرش الرحمن على العرش استوى، ومع هذا قال وهو معكم، يعني بعلمه واطلاعه ونصره وتأييده لأوليائه، إنني معكم أسمع وأرى، يعني بالنصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، واصبروا إن الله مع الصابرين، بدأ نصره وتأييده توفيقه وهدايته وإعانته وهو فوق العرش. هي معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة بأحوال عباده ونصر المؤمنين ونصر الأنبياء وغير ذلك من تقضيها معية الخاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.